السلام عليكم. قصتنا اليوم عن شخصين في المغرب أصدقاء. واحد ينقال له سي محمد، يعني هم في المغرب يسمونه سي محمد سي كذا، والثاني اسمه عماد. أصدقاء من بداية المرحلة الدراسية الابتدائية وبعدين المتوسط إلى أن وصلوا للثانوية في عام 2002، تخرجوا من الثانوية. محمد من عائلة ثرية وعندها خير وعلاقات، وأبوه عايش وعنده يعني كان منصب سابقا. أما عماد أبوه متوفي وهو صغير وعايش مع أمه وأخته، وحالتهم المادية تعبانة جدا. يعني عماد لما كمل دراسته كملها يعني بالموت، يعني ما عنده حتى مصروف للدراسة، ما عنده يشتري ملابس، كله ياخذ وسلف وإهداء من صديقه محمد. لما كبروا وتخرجوا من الثانوية، الحين كل واحد فيهم يبي يرسم حياته. محمد كان مو شاطر في الدراسة، يعني فاشل، لكن تمشي معاه الأمور. فقرر بعد ما يخلص الثانوية خلاص يدخل إلى السلك العسكري كشرطي. عماد الأولى واللي كان بحاجة للوظيفة علشان يقدر يساعد أمها المسكينة وأخته، قال يبانا كذلك بدخل العسكرية، لكن ما عنده واسطة، ما عنده أحد يساعده ويضبطه في أمور التسجيل وكذا، وأنتم عارفين مثل هالأمور تحتاج إلى شخص يدبر أمورك، وهذا الولد يتيم ما عنده إلا أمه مسكينة غلبانة. فكلم محمد، قال أنت أبوك يعني ما شاء الله عليه يعني واصل ويقدر يضبط الأمور، أبيك تساعدني. قال أشوف إن شاء الله. المهم سجلوا ثيناتهم في العسكرية، لكن قبلوا محمد ورفضوا عماد. ما أدري ليش رفضوا عماد، هل لأنه ما يصلح أو أنهم اكتفوا بالعدد اللي تقدم. محمد دخل السلك العسكري وخلاص مشت وياه الأمور، ما له داعي إنه يكمل. هذا باعتقاده، يقول أنا ما أحتاج إني أصلا أكمل دراسة، أنا توظفت عسكري وانتهى الموضوع، وحياة العسكري عندهم هناك في المغرب يعني ممتازة، يقدر يشتري سيارة، يأمن له بيت، يقدر يتزوج، أموره طيبة. عماد رغم أنه هو فعلا بحاجة للوظيفة، لكن ما انكتب له نصيب. فحقد على منه؟ على صديقه محمد وهذول جيران، أن محمد قدر يضبط أموره ويدخل ويتوظف وأنا ما قدرت. فقال ما يخالف، بما أن كذلك عماد كان شاطر، قال أكمل دراستي. ودخل الجامعة وخلص الجامعة طبعا كله بالمعاناة. تخيلوا واحد يكمل جامعة حتى ما عنده مصروف يعني يشتري له يعني فطور لما يروح يداوم، ولا يشتري كتب ولا ملابس. بعد 4 سنوات قدم مرة ثانية عماد على العسكرية، أرفضوا. أما محمد من توظف في العسكرية صارت أموره عال العال، وهو أصلا ما كان بحاجة للمال، لكن أموره تضبطت أكثر، صارت عنده سيارة وبيت وهاللبس الحلو، والكل يسمونه سي محمد البوليسي، مشهور عندهم في الدار البيضاء وتحديدا في محافظة درب السلطان. شوي شوي تولد الحقد عند عماد، ان انا ليش مالي حظ، تعبت وانا ادرس، خلصت الحين الجامعة وما قبلوني. قال بكمل الماجستير، او فعلا كمل ماجستير، ولما خلص قدم على العسكرية ورفضوه، ما يبونه. قال خلاص أنا لازم أرضى بنصيبي وقدري، قام يشتغل في البسطات، يبسط فيها الشوارع، يبيع يعني شغلات مستعملة، وشوي شوي حاط له بسطة يعني يلا تطلع له قوت يومه. وشاف له بنت الحلال كذلك، البنت مزيونة وحلوة وكذا، لكن كذلك من عائلة فقيرة، ووافقوا أن يزوجون عماد لأن كذلك نفس الحالة، وتزوج وعايش مع أمه في نفس البيت، عنده غرفة وأمه وأخته غرفة، ورب العالمين رزقه بولد وبنت مع هالدنيا وهالشقة وهالشغل هذا في البسطات، مرات يطلع له بكم درهم، مرات ما يطلع له شيء، ومرات يعني حياة صعبة. وكان كل مرة يشوف جاره محمد اللي مستانس وعسكري ورواتب، ولا وصار شخصية، الكل يعني تقرب منه علشان يعني يتوسط لهم في شغلة معينة، يتدخل يساعدهم، وعنده سيارة ومحبوب في هالحارة اللي كانوا عايشين فيها. وكذلك كان محمد شخصية جميلة يعني وأخلاق والكل يحبه، لكن إلى الآن ما تزوج. بعد فترة من معاناة عماد مع الحياة وما هو قادر حتى يوفي مصاريف البيت، مأكل ومشرب، تغيرت أحواله من سيء إلى أسوأ، وحصلت فيه حالة نفسية من القهر والجوع والفقر. الرجل فعلا أصبح شبه مجنون، عصبي 24 ساعة، يضرب أخته، يضرب زوجته، ما هو قادر يتقبل الوضع اللي هو فيه. أنا ماجستير وإلى الآن أبسط، وحتى البسطة يعني ما أبيع شيء يسوى، وغيري عنده ثانوية وداخل العسكرية وراتبه ممتاز وعنده سيارة، وأنا إلى الآن يعني أطلب وأشحذ من الناس أنها توصلني. المهم زوجته بدت تكرهه وحقدت عليه، وقامت كلها مشاكل بينها وبين عماد، اللي كل ما يدخل راجع من شغله وخسران ولا مو محصل يعني أرباح من هالشغل والتعب يضرب فيها، قالت له يبا طلقني أنا ما أقدر أعيش معك. المهم مني ومنك، وقام في آخر مرة مسكها وضربها ضرب مبرح، وتسبب يعني بكدمات واضحة عليها، راحت اشتكت عليه ورفعت عليه قضية طلاق، وانحكم عليه بالسجن لمدة سنة لا يدفع نفقة، وهو رجال ما عنده أصلا يدفع، وكذلك في قضية الاعتداء عليها بالضرب. الرجل أصبح رسمي يعني في حالة نفسية وكأنه مجنون، انسجن سنة، لكن لما طلع بعد سنة طبعا زوجته تطلقت منه، وهذه ما كانت أصلا مصيبة، المصيبة والصدمة باللي اكتشفه بعد ما خرج من السجن. ايش صاير؟ يسأل يبي يشوف بنته وولده من طليقته، قالوا له يبا نبي نقول لك شيء يعني نتمنى انك تتقبله، اللي تسولف لأمه تقول له يا ولدي ترى الحياة تحتاج لواحد يعني يصبر وما ينفعل وياخذها بروية، يعني ما يصير انت تسوي ثورة على نفسك، هذا وضعك سيء اوكي، لكن انت لا تورط نفسك بشيء اعنف منه، يعني لا تنفس عن غضبك. قالها يا يمه تكلمي شنو فيه؟ ابي اشوف بنتي، ابي اشوف ولدي بس. قالت له زوجتك ترى كتبت كتابها على شخص ثاني، والحين هم عايشين مع بعض، ولا وحتى العرس كانوا يبي يسوونه يعني على عيد الأضحى. قال لها زين وولدي وبنتي؟ قالت له ولدك وبنتك عايشين معاها في شقة زوجها، وترى هم الحين كاتبين كتابهم رسمي لكن كذلك يبي يسوون العرس. هني الرجل عصب، ما عصب على طليقته، قال أنا ما لي شغل فيها، تبي تتزوج ما أشوف شر، لكن عيالي ما يعيشون عند رجل غريب، أنا أولى فيهم. قالت لأمه يا ريت يا ولدي إن الموضوع إلى هالحد هذا. قال لها أجل شنو في بعد؟ قالت تدري منو اللي كتب كتابة على طليقتك؟ قال لها منو؟ قالت لسي محمد البوليسي صديق العمر، أي ما تصار فيه وهو بروحه يعني على وشك الجنون. لما اكتشف ان سي محمد هو اللي رايح ومتقدم حق طليقته وهذيك موافقه، انجن، قام يكسر الدنيا ويتهدد يبي يروح يذبحهم وكذا ويمسكون فيه. لكن ليش الحقاره يعني من صديق عمره انه ما لقى بنت فيها المغرب هذا كله إلا طليقة صديق عمره عماد، واستغل أنه موجود في السجن، وهذه مرة حين مطلقة وعندها عيال، وهذه مطلقة يعني صديق عمرك، يعني شنو هالحقارة اللي فيك؟ أنت تدري أن هذا الرجل يعني يعاني؟ هذا طبعا كلها تساؤلات اللي كانت تدور في نفس عماد. المصيبة الأكبر لما قدر عماد إنه يقابل طليقته، يبي يستفسر بس أنت شنو علاقتك في سي محمد؟ وش معنى سي محمد هذا اللي ارتبط فيك؟ لو شخص غريب أقول كيفك أنا ما عندي مشكلة، لكن هذا اللي أنا حاقد عليه من سنوات لأنه دخل العسكرية وأنا استمريت بس أدرس وميت من الجوع والفقر، وكنت أشكيلك لما كنت زوجتي، شلون ترتبطين فيه؟ توقعوا شنو كان رد طليقته. قالت له على فكرة أنا اللي لفيت حوالين سي محمد وأغريته وخليته يتقدم لي فقط علشان أقهرك، لأني أدري أنك حاقد عليه وكنت تشكيلي منه، وأنا انتقمت منك لأنك كنت تعتدي علي بالضرب. الله أكبر على الشطانة، حسبي الله عليك، الرجال ما هو ناقص يعني باقي له شوية بعقله، طيرتيهم. انجن الرجال كان راح يذبحها وهربت منه، وتدخلوا الناس اللي في الشارع وفرقوهم. قال ما يخالف أبي أشوف عيالي. قالت لا تبي تشوف عيالك روح المحكمة، حتى عيالك ما تشوفه، الرجل يلقاها منك ولا من الفقر ولا من السجن اللي خذاه ولا من منه ولا منه، خلاص ما بقى في عقل. ويجي عيد الأضحى اللي كان من المقرر أن في اليوم الثالث من العيد أن يقيمون حفل الزفاف كحفل علشان الناس تعرف أنهم تزوجوا. في أول يوم من العيد، عيد الأضحى، العالم كلها تعرفون اللي يذبحون هالخرفان والقصابين بالشارع وكذا، فما تستغرب لما تشوف شخص في الحارة يمشي معاه سكين، خصوصا في عيد الأضحى. كان من بينهم عماد يمشوا معاه سكين كبيرة، الناس ما كانت يعني مشتبهة بشيء ولا كانت متصورة أن عماد ماسك السكين هذه لغرض ارتكاب جريمة، ممكن عنده أضحية ويبي يذبحها مثلا. في هالأثناء وأثناء دخول عماد للحارة، كان سي محمد البوليسي اللي هو تزوج طليقة عماد واقف على رأس الحارة ينتظر القصاب يجي علشان يذبح الحاول اللي عندهم الخروف. جاله منه عماد، أم سي محمد كانت طالعة من برا الشباك يعني وتنادي على سي محمد تقول له يا سي محمد تعال افطر على ما يجي القصاب، يعني ليش تنتظره بالشارع؟ قال لا ما يخالف. وهي تشوف المشهد ولا تشوف هذا عماد يتمشى ومعاه سكين، في البداية ما استغربت يعني، ويجي عماد من خلف سي محمد اللي قاعد ينتظر القصاب ويلف ايدين حواليه ويحط السكين على رقبة سي محمد وينحره مثل الخروف. الأم من هول الموقف أغمى عليها، تجمعوا العالم وهرب عماد دخل إلى بيتهم واحضروا رجال الأمن. طبعا سي محمد كان جثة توفى على طول ما لحقوا عليه، جو رجال الأمن يبي يلقون القبض على منه عماد، اصعدوا له للشقة ما حصلوا، لقوه فوق السطح ومعاه السكين وحاط السكين على رقبته يقول لهم إذا قربتوا من عندي راح أقتل نفسي راح انتحر لا حد يقرب لي، الله يخليكم خلوني انتحر بدل ما تودوني للسجن، خلاص أنا ما كرهت العيشة خلاص ما في وظيفة عايش بفقر، زوجتي وعيالي خذاهم الشخص اللي أنا حاقد عليه طول عمري أشوفه هذا إنسان فاشل وأنا ناجح، وهو اللي توظف وأنا قاعد بطال كملت لحد الماجستير وبالنهاية قاعد أشتغل في البسطات. ترى هذه حال كثير من الناس في كثير من دول، في منهم اللي يعيش بنعيم وظيفة وكذا، في بعضهم ما يحصل له فرصة لظروف معينة. طبعا احنا ما نطعن في أحد أو في حكومة، لا الكل موفر للوظائف، لكن مش الكل يحصل على الفرصة. مالكم بالطويلة حاط السكين على رقبته ويحاولون رجال الأمن أن يقنعونه أن يعدل عن فكرة الانتحار، لكن لما شافوه مصمم راحوا جابوا أمه وأخته اقعدوا يبكون عنده ويترجون الله يخليك يا عماد لا تقتل نفسك لا تنتحر يا عماد، ويحاولون يذكرونه عيالك ما أدري شنو ما أدري شنو، إلى أن قدروا رجال الأمن يسيطرون عليه وفعلا أحالوه للمحاكمة وتم الحكم عليه بالمؤبد، لأن أصلا الإعدام عندهم متوقف من زمان وكان آخر واحد تم إعدامه الحج ثابت اللي سبق أني ذكرت قصته عندي في القناة. وقبل لا أختم قصة الليلة إن شاء الله بكرة عندنا بث على الإنستغرام وحسابي موجود أسفل الفيديو، اللي عنده سؤال عنده طرح لقضية في نقاش معين أنا مستعد وحاضر. ولا تنسون اللي يحب يراسلني يعني حول قصة معينة يبينا يعني نبحث فيها مثلا تحتاج إلى تفاصيل، أتمنى أنه يراسلني على الإيميل مو على يعني وسائل تواصل اجتماعي الثانية مثل الانستغرام، لأن تجي آلاف الرسائل فيه ما ألحق أشوف والله سامحوني. وعلى الإيميل تعرفون علشان لما ترسل لي أنت قصة ولا شيء أقدر أطبعها وأقدر أرد عليك وأقدر يعني أسوي عملية بحث عن طريق الكمبيوتر. هذا نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.